الطمع زائد الحاجة مرة إذا كان الطلب زائد على ذلك إلا بيتعب والغلط. عقل الشريك ابن خالد والطلع زائد والحوجة مر إذا كان الطلب زائد على ذلك ما بيزعل والغلط زائد دينا بجرح وعيد كلمته مطلوب وبيتنفخ بالجوي لو قلت له ما عليك يا هم دار السفيح حتى الغرب ما ترد وان كان عليه دين استنزل وقول ما عليش اصمت واثبت لو قالوا ما عليك ما ترد اصمت واسكت لو قالوا ما عليك ما ترد خليك مع الله واسمع قول يا داري الغالي داري اللي تفهمه الغالي تحملني النظر سهو شريط الرخيص غالي اوعى يغرك اني زوجت بالعطيل غالي الصبر هو دواء حتى ولو غالي عشان دعونا هنمشي فرح للغالي هتريت الليلة ليلة الحنة وبكرة اما بكرة دخلت الغالي ده العخ غالي لكن صاحب الجميل اديب من تعالي من ثلاثين لستين لثمانين لاربعة وثمانين شفت العدد رأيت العدد سجيب ليام دي ليام دي وصعب علي اللي لبسته خريف زمان لبسته خيش خيش ليام دي والوظيفة تحسبها راح الخيش الوقت نبي شفتنا نذكر مع بعض الوادي فتح طابور ما فيش خيش راح الخيش ليام دي واللي كلته حلو زمان كلته كلته ليام دي والصاحب اللي صاحبته زمان وطلبت عليه المال ما عرفنيش وانا رضيت وانا في عذر يسير في عذر هي انتي والصاحب اللي نعلته كتحي etmeye dedik. Yemez. Yemeği boğuk. Yesibir etsörü murrini liyem diyoyla bil amir begelhum etmeye yemdik. او قلبي وصبي كان لسه صغير ورمه لو قلبي وصبي كان لسه صغير ورمه لكنيت انت غبيت فيه لما انكبر ورمو شوف ضرب ورا العوازل في الفتن ورمو جالي خبر شين وانا دهشان معلن جالي خبر شين يعني الحبيب ما خدو انا عيط طاهين عن الحين وما لمش الوجه وجهي قمر عن مسجد وما خدو لكني خليت مع الله وقوم اسمع كلام على الارض بحكي الجمل بما حمل مالك ومال الارض انا اتكلت على بخت انجلب تختي وجبني يا سيدي وجبني الارض يا خسارة الورد لما بينقطع في وانت قليل مالم نطلب من الله حسن الختام من عيني خلصي ما يا شربت الخمر مع ابويا وقعدت في الدار من غير امر مع ابويا وخلفت شعور الناس ورحت قعدت الشهر على ابويا ابويا قال انتبه طيب ومش مبسوط قلت له نعم ده العرس لي ده مين وده ابن مين وده ابوه مين وده مين ده وده مين ده الكل شربناه وجبناه لقيناه ده مين ده